زي الاوستوجينيز امبرفكت. اللوس اوف فانكشن كوز ريدكشن ان بروتين فانكشن ديو تو ديكريزد الاكسبريشن او البرودكشن اوف بروتين ذات دونت ورك از افيشنتلي. والاكزامبل في اللوس اوف فانكشن حاجه اسمها هابلو انسفيشنسي. وهابلو انسفيشنسي ده جه ديفينيشن يعني باي ديفينيشن دومينانتلي انهيرتد ديس اوردر انهيرتد ان اريسيسيف فاشن. يبقى كلمه هابلو انسفيشنسي ان يكون عندنا دومينانت ديس اوردر ويبقى انهيرتد ان اريسيسيف فاشن. انهيرتد كانه اوتوزوم ريسيسيف يعني. هقولها. It describes the situation in which maintenance of a normal phenotype requires the proteins produced by both couples of a gene. مش كده؟ كلمة haplo insufficiency معناها inheritance of a dominant disease in a recessive fashion. المفترض لما يكون عندي dominant disease يبقى half copy of the chromosomes are sufficient to produce the disease. مش كده؟ لما يكون واحد عنده dominant disease هل محتاج ان لازم يبقى two copies are present ولا one copy؟ one copy. الهابلو انسفيشنسي الانذر كوبي لازم تكون موجوده مع انه دومينانت ديزيز عشان يطلع المرض. فيبقى المرض هو اساسا اوتوزومال دومينانت ولكن بيورث بايه؟ باوتوزومال ريسيسيف فاشن. حاضر. دلوقتي لو انا عندي مرض اوتوزومال دومينانت زي الاوستوجينيس امبرفكت. الاوستوجينيس امبرفكت ده ايه؟ ده اوتوزومال دومينانت ديزيز. ده اوتوزومال دومينانت ديزيز. المفترض الاوتوزومال دومينانت ديزيز ده لما اتنين لابن او لبنت اوتوزومال دومينانت يعني ممكن اتنين لابن او لبنت لازم يكون الاب ايه؟ عنده 1 كوبي بس ولا لازم يكون 2 كوبي؟ لما يكون حد عنده اوتوزومال دومينانت ده يحتاج 2 كوبي ولا 1 كوبي؟ 1 كوبي بس مش كده؟ لا انا افحصه الاقي عنده 2 كوبيز ولما بيتنقل المرض لابنه ما يحصلش ويستنى فترة لغاية لما الابن ده يلاقي له حد تاني عنده ذا سيم ويجيب ويطلع الاوستوجين بيرفكت للاولاد. يبقى المرض ده اساسا اوتوزومال دوميننت واتنقل لاولاد الاولاد بشكل ايه؟ اوتوزومال ريسيسيف. اسميه هابلو انسفيشنسي. اسميه ايه؟ يعني معناه النص غير مؤثر. كلمة هابلو في الجينيتك يعني نص. insufficiency يعني ما بيعملش حاجة. أقول تاني يبقى لو أنا عندي أب عنده أوستوجينيز إمبرفكت والأوستوجينيز إمبرفكت ده أوتوزومال دومينانت ديزيز وبعدين لقيت ابنه ما عندوش المرض وبعدين بعد خلفتين ثلاثة لقيت حفيده عنده الأوستوجينيز إمبرفكت هو إزاي بقى ابنه ما عندوش المرض يا دكتور؟ ما أنا هقول لك أهو اتنقلت كوبي اللي هي افكتد عند الاب اتنقلت للولد وجاله كوبي من امه مش كده؟ الكوبي ده احنا قلنا اوتوزومال دومينانت يعني الكروموزوم بيسند كروموزوم ومنعوا انه يبقى دومينانت منعوا انه يبقى مانيفست وفضل مستني لغايه لما جات له انذر كوبي من حد تاني في جنريشن تاني كان كارير هو راخد للمرض فلما جات له الاثنين بقوا يبقوا مانيفست للديزيز. لما يبقى المرض عشان يظهر محتاج تو كوبي يبقى ده اسمه ايه باتن اوف انيرتنس شكله ايه اوتوزومال ريسيسيف مش كده بينما المرض اساسا توريث اوتوزومال ايه دوميننت لما مرض يعمل الصوره دي اسميه ايه هابلو انسفيشنس خاص بالمرض ده بس يعني مش كله او مش كله لا اسميه المرض ده اسمه ايه هابلو انسفيشنس اوكي مرض اوصفه يا دكتور محمد يعني مش شرط ايه اوصف اي حاجه بس انا بجيب يعني مرض عشان يلزق في ذنوب على اساس انه هم لسه خارجين من البكالوريوس عمر ايه الفرق بين ده وبين الصفه المتنحيه اللي هو صفه تيجي لو نص سليمه تعبر عن نفسها الفرق بين الاثنين ان في حد عندي المرض عنده بصفه دوميننت وفي حد من احفاده المرض عنده بصفه ريسيسيف ما ينفعش لانه اذا كان دوميننت وما ظهرش فخلاص ده بيسميها lack of penetrance ما حصلش او lack of expressivity ما حصلش لا قدر يعبر ولا قدر يخترق خلاص في 60 دقيقة انما ما يتحملش pattern of inheritance بتاع حد تاني ما يبقاش هو dominant ويجي في شكل autosomal recessive لو مرض اوتوزومال دومينانت وجه بصوره اوتوزومال ريسيسيف اسميه هابلو انسفيشنت ممكن يحصل العكس ممكن يحصل العكس ان هو يبقى ريسيسيف لا لا لا هو لازم يكون دومينانت ويجي ريسيسيف ايه اللي ما خلاش ما هو مش معروف ايه السبب ده هو بيقول لك لما مرض يعمل الصوره دي اسميه هابلو انسفيشنت لما مرض يعمل الصورة دي اسميها هابلو لا ده هو الاستروجين امبرفكتا بيعمل كده الاستروجين امبرفكتا اما يجي لك طفل تلاقي عنده استروجين امبرفكتا والاب والام والجد والست بعضهم كان في شاعر زمان انا مش فاكر اسمه ايه كان عنده استروجين امبرفكتا شاعر مشهور مشهورين جدا يعني مش طبعا مش حافظ ولا شوقي بس حد يعني من الناس اللي على اوزانهم يعني كان عنده استروجين امبرفكتا وما كانش في الأسرة كلها حد عنده أستروجين بيرفكت الأستروجين بيرفكت ده باتر أمراض نوعه إيه؟ أوتوزومال دومينانت ده أوتوزومال دومينانت طب هو جيل الشعر ده إزاي؟ ميوتيشن ده واحد من ضمن الإكسبلانيشن هو نيو ميوتيشن ده إكسبلانيشن إنما الإكسبلانيشن التاني إنه هو كان موجود في جد جد أبو اللي خلفوه وبعدين إدى لولاده والصفة احتاجت حد يساعدها عشان تظهر احتياجها للمساعدة اسميها هابلو انسفيشنت واضح؟ الكروموزوم الابنورماليتي كلها بنقسمها الى اما اوتوزومال ابنورماليتي تاخد كروموزوم من 1 لغاية 22 او 6 كروموزوم واخد الاكس والواي مش كده؟ كل ال الديزيز في الكروموزوم يا من 1 ل 22 اللي هم الاوتوزومال كروموزومز يا الاكس والواي اللي هم الايه السكس كروموزوم الاوتوزومال ابنورماليتي الكروموزوم الابنورماليتي اما في النمبر او في الاستراكشر في النمبر بنسميها نيوميريكال كروموزومال ابنورماليتي زي مين الداون افندي والترنر افندي الداون زياده والترنر ايه نقصان 1-45 1-47 واحنا الطبيعي بتاعنا كام؟ 46 45 يديني ترنر و 47 يديني ده او كلين فلتر او سوبر فيميل او حاجات كتير جدا استراكشر ابنورماليتي اللي احنا لسه كنا بنلقي فيها دلوقتي اللي هو الميوتيشن الاستراكشر ابنورماليتي ده الميوتيشن اللي هو ديليشن انسيرشن ترانسلوكيشن انفيرشن اي حاجة يبقى الكروموزوم الابنورماليتي يا اوتوزومال يا سكس وكل واحد من دولت يا نيوميركال استراكشر مفهوم مفهوم احنا قلنا بقى كلامنا مش هنلغي فيه تاني انا بس كل الصور دي طبعا بوريكم يعني ايه انفيرشن ويعني ترانسلوكيشن الصور ديت يعني كده. طيب الحقيقه الثلاثه دولت في منتهى الاربعه ولا الخمسه دولت في منتهى الاهميه. يعني ايه ترايزومي؟ ها؟ اكسترا كروموزوم. وان مش نسخ، وان اكسترا كروموزوم. وان اكسترا كروموزوم. ترايزوم. زي ما قلت لكم الصور في ميل. اول كيلن فلتر. ده عنده ايه؟ وان اكسترا كروموزوم. طب المونوزمي deficient of one كروموزوم زي التيرنر سندروم 45 عندها واي واحده وعندها اكس واحده والواي مش والاكس الثانيه مش موجود. طيب هو في حد ممكن يبقى زي التيرنر ويبقى راجل؟ يعني يبقى 45 واي؟ لا لا لا لا ليه؟ لا لا لا لا ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ ها؟ عشان ما حدش يعلي صوته على امراه. الاكس كروموزوم از اسينشال فور لايف. بينما الواي از نوت اسينشال فور لايف. واخدين بالكم؟ فطبعا مستحيل. مفيش حاجه اسمها 45 واي كروموزوم. يحصل له ابورشن او ديس وده بنسميه انيفيتابل ويز لايف ما يعيش. انما الاكس لوحدها تعيش مش كده؟ والواقع بيقول كده برضه. الاكس تعيش انما الواي ما يعيش، ما يعرفش يعيش لوحده. ادي المونوزمي اللي هو لوس اوف وان كروموزوم زي الاكس. والترايزومي انا بقول الديفينيشن ده مهم جدا، يعني ايه مونوزمي يعني ايه ترايزومي. النيلوزمي نيلوزمي اللي هو loss of both homologous chromosomes برضو ده يموت. يعني احنا ما شفناش مرض عنده 44 كروموزوم يعني فاقد ايه؟ 2 كروموزوم مستحيل. loss of both loss of one chromosome زي بعضه هيبقى التاني ايه؟ هيقوم بيسد بال بال بال بالاكشن. انما loss of two لا ده inevitable with life نسميه نيلوزمي. طيب هايبو دايبلويدي اللي هو loss of a large number of chromosomes وبرضو ده بيحصل في اللوكيميا في الكانسر سيل. هايبو دايبلويدي هايبر acquisition of large number of chromosomes برضو في المالجنسي. يبقى هايبو دايبلويدي loss و هايبر دايبلويدي اكوزيشن اوف لارج نمبر اوف كروموزوم. وطبعا حاطط لكم سيركل على الترايزومي شايفينه؟ ترايزومي 21. طيب مهمه قوي دي بولي بلويدي مهمه جدا لانها بتتسال كتير. بولي بلويدي بولي بلويدي يعني الست بتاعت الكروموزوم متكررة. مش احنا عندنا 46 عبارة عن 2 ست كل ست قد ايه؟ 23. تكرار ال 23 نسميها بولي بلويدي. غير بقى المونوزمي والترايزومي. ترايزومي يعني only one single chromosome زيادة. انما البولي بلويدي one set of chromosome زيادة. يعني 46 يبقوا كام؟ 69 مش كده؟ وبعدين واضرب بقى وهكذا. يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميها بولي بلويدي تراي بلويدي او تترا بلويدي. وده طبعا برضو انفيتبل ويز لايف السين ان ايرلي ستيجز اوف امبريونيك ديفلوبمنت بس او في المالجنسي. 46 ممكن تسميها بولي بلويدي برضه تراي بلويدي. 46 لا 46 لا بقول لك 46 اسمها دايبلويد. خد بالك يا اولاد 46 اسمها ايه؟ دايبلويد دايبلويد دايبلويد. وال 23 نسميها ايه؟ هابلويد. المهم قوي دي كلام المفروض مبرور احنا قلناه المره اللي فاتت واللي قبلها. ال 23 نسميها هابلويد وال 46 دايبلويد. و69 تترا بلويد او بولي بلويد وهكذا و92 تترا بلويد. طبعا الافكت بتاع الميوتيشن ويل بروديوس ا ديزيز في كلمه واحده، يعني الصفحه دي كلها ويل بروديوس ا ديزيز. هيعمل ايه يعني طالما ان هو مانيفست؟ واتفقنا ان الكوز بتاع الجينيتك ديزيز از ميوتيجنز، والميوتيجنز ديت يوجوالي افكت الكروموزوم على اي مستوى من مستويات. تاني الميوتيشن عبارة عن alteration in the structure of the genetic material in any level أو on any level، ابتداء من الأمينو أسيدز إلى النيكلوتايد إلى الجين إلى الكروموزوم. ويوجوالي can occur during the mitosis and meiosis and can occur in every cell. الميوتيشن الكوز بتاعه اسمها ميوتيجنز، والميوتيجنز دي اتقسمناهم الى حاجتين الى ثلاث حاجات، فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال. وبعدين الميوتيشن الكلاسيفيكيشن بتاع الميوتيشن قسمناها الى سنجل او مالتيبل، ستاتيك او دايناميك، ريفرسبل او ريفرسبل، مستوى على مستوى الشوجر على مستوى البيز او مستوى الفوسفيت جروب. وبعدين قسمنا الميوتيشن الى بوينت ميوتيشن، وقلنا البوينت ميوتيشن ديت فيها ثلاث حاجات، سايلنت ميوتيشن وميس سينس ميوتيشن زي السيكل سيل، والنون سينس ميوتيشن زي السيستيك فايبروز. بعدين قلنا deletion والinversion، وبعدين قلنا الميوتيشن على مستوى loss of function والgaining of function، ولما جينا في loss of function شرحنا يعني هابلو insufficiency. وبعدين قلنا ايه تأثير الميوتيشن والproduced disease والpathogenesis. ان الميوتيشن usually can be spontaneous but most of them are induced. وinduced by a by mutagenes. كلير؟ واضح؟ لا. احنا دلوقتي ناقص لنا الجينيتك كونسلنج، ولو في باتر في فرصه ناخد الكلاسيفيكيشن او باتر اوف ديزيز. طيب عشان النهارده الخميس وعمالين بيتذمروا، فهناخد الجينيتك كونسلنج. هي عباره عن حوالي 10 يعني 7 او 10 سلايدز صراع ومهمين جدا جدا جدا، وفي الامتحان كتير قوي بيجي السؤال ايه هي يعني ايه جينيتك كونسلنج، يعني ايه الانديكيشن او جينيتك كونسلنج، هاو تو ميك جينيتك كونسلنج اند وين تو ميك جينيتك كونسلنج. الحقيقه الجينيتك كونسلنج موضوع مهم جدا، لانه هو يعني ما يصل الى المريض من علومك الوراثيه. الجينيتك كونسلنج هو ما يصل الى المريض من علومك الوراثيه، عشان كده هو موضوع في غايه الاهميه. يعني ايه جينيتك كونسلنج وتعمله امتى، متطلباته ايه، واستعداداتك انت ايه عشان تعمل الجينيتك كونسلنج. ماشي يا اولاد؟ اوكي موافقين؟ موافقين. اجماع اجماع بالاجبار. انا عارف سيدي لو تعجب انا مريحك يعني ما تقلقش. هو ليه انا بعمل كده؟ لانه اذا النهارده ان شاء الله خلصنا دولت، يبقى يوم السبت هناخد الباترن اوف انهيرتنس اللي هو الاوتوزومال دومينانت ريسيسيف والاكس لينكد دومينانت ريسيسيف والواي والاتيبيكال اللي هم اللي قلت لكم عليهم جينوميك امبرينتنج والموزايسيزم والمالتي فاكتوريال، ومعاهم هناخد جزء من السيتوجينيتك. وبعدين يوم الثلاث ناخد محاضره كامله عن السيتوجينيتك ستادي، ويوم الخميس اللي زي النهارده هناخد اخر محاضره اللي هي ابلكيشن اوف جينيتك ساينس على البيدياتريك ديزيز. فمحتاجين ان احنا لازم نطول بالنا شوية ونصبر عشان نستفيد. المرة الجاية يوم السبت إن شاء الله لو حبيته نبدأ 9 ما عنديش مانع، لو حد جه 9 ممكن نبدأ MCQ فترة أطول شوية بحيث إنه يعني تتعلموا، لأن زي ما قلت لكم 40% من الامتحان هتيجي MCQ. وزي ما انتم لاحظتوا ان معظم اسئله الام اس كيو مش مباشر، بالذات في الوراثه، يعني مش تكون حافظ هتصب، لازم تكون فاهم عشان تعرف تجاوب. الجينيتك كونسلنج هنقول يعني ايه ديفينيشن انديكيشن، ايه الجولز، ايه الريكويرمنت، ايه المين ايتمز اللي هتدخل تقعد فيهم وتتكلم مع الام او الاب او الاسره. الجينيتك كونسلنج ديفينيشن عباره عن كوميونيكيشن بروسيس ان ويتش ذا جينيتك كونتريبيوشن اللي هو الاستاذ ويل اكسبلين السبيسيفيك ريسك اوف ترانسميشن اوف ا تريت اند اوبشن تو مانج ذا كونديشن اند اتس انهيرنت. يبقى الجينيتك كونسلنج عباره عن communication process in which the physician أو الجينيتست اللي هو السبيشاليست في الجينيتك ده explain the situation and the possible risk without affection on the and the possible management as if without affection on the patient decision. مهم اول نقطه الاخرانيه دي، ما يكونش انت ليك مزاج في حاجه وتدفع العيان باختيارها. مثلا عندي طفل جه في الحضانه امبيجو جينيتالي وانت بتحب البنات او انت بتحب الصبيان، ما تجيش تقول لهم وانت بتشرح البروبلم تقول لهم والله بس ده يعني ممكن لو اتعمل ميل هيبقى احسن. تمالك مش الرول بتاعك، انت عليك تشرح ايه الموضوع، ايه القضيه الجينيتك بروبلم الموجوده بدون ما تدلو بدلو رايك انت. تقول العلم بيقول كذا مثلا، يعني زي مثلا ان العلم بيحبذ ان الويننج بتاع الامبيجو جينيتالي للفيميل، تقول ان العلم بيقول ان الويننج اوف ذا امبيجو جينيتال تشايلد تو فيميل از ماتش بيتر ذان ويننج تو ميل. حقيقه مجرده بدون ما يكون فيها تدخل ليك. مثلا طفل عنده داون وجاي الام تقول لك ايه رايك اخلف ولا ما اخلفش، مالكش دعوه انت تقول لها لا انت خلفت 10 يبقى كفايه كده، انت مالك انت مالك، هي عايزه تخلف 20 يا حر. فانت الهدف من الجينيتك كونسلنج تو ترانسفير ذا جينيتك انفورميشن اند تو كومبليتلي اند كليرلي باي ذا مذر لانجويج نوت باي يور لانجويج. معايا يا اولاد؟ يعني لازم تكون كل الترمات اللي انت بتقولها تكون كلير وذاوت بريشر اون ذا فاميلي تو جو ان ا سيرتن دايركشن. ادي معنى كلمه جينيتك كونسلنج. يبقى الاستشاره الوراثيه الهدف منها تو اكسبلين ذا سيتويشن اند ذا ريسك اوف ريكيرنس بالامانه الكامله، والفاينل دايجنوزس اذا كان توصلت للدايجنوزس اند ذا بوسيبل مانجمنت وذاوت بريشر اون ذا فاميلي تو تيك ا سبيسيفيك اوبشن. حتى لو سالوك ايه رايك يا دكتور ناخد القرار يمين ولا شمال، انا علي انقل فقط ما اعرفه. في ناس بقى يضيفوا لهذا الكلام انك انت and you supply the family الاب والام تا by the other sources in which they can search to take the decision. يعني كمان من ضمن الموضوع انك تقول لهم والله على النت في الموقع الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني هتلاقوا اجابات لبعض الاسئله اللي ممكن تخطر على بالكم، او يعني هتقدروا تقروا بتوسع عن الحاله بتاعتكم افضل شويه عشان الوقت القليل اللي قدامنا وهكذا. يبقى اذا الاستشاره الوراثيه هي استشاره نقل كامل المعلومات بدون التأثير على الأسرة، بشرط بشرط ان يكون your diagnosis is accurate and complete and your risk is completely or accurately calculated. ما تقولهمش ان كل حمل هيجي فيه داون سندروم هو غير حقيقي، غير حقيقي وهكذا. ذا كونسل، ذا كونسلر اللي هو اللي هو الدكتور يعني، is expected to present information in a neutral، خد بالك يا ولاد، in ايه؟ ما له علاقة، non-directive. مهم جدا بيركزوا على النقطة دي قوي، لانه معظم الاهل بيثقوا في كلام الطبيب، فلما يقول لهم سيبوه يموت هيسيبوه يموت، اما يقول لهم اعملوه بين هيعملوه بين، اما يقول لهم ده هيطلع متخلف عقلي وسيبكم منه هيسيبكم منه. فلازم يبقى نيوترال متعادل، ولازم يكون نون دايركتيف مانر ان تو بروفايد سبورت ذا انديفيدوال اند فاميلي تو كوب وذ ذا ديسيجن ذات ذي ار ميد. فساي مثلا انه ما قالوا مش هنخلف خلاص، مالكش دعوه بقى، ما تقولهمش ده الدين بيقول كذا، مالكش دعوه، انت قول كطبيب لما يستشيروك دينيا وانت عندك معلومه صادقه بقول. انما لو مثلا قالوا لك طب هو الشرع بيقول كذا وانت تعرف، اقول مش مشكله، انما طبيا خليك في حدود الطب بتاعتك. ادي يعني ايه جينيتك كونسلنج، والمقدمه دي مهمه قوي. امتى اعمل جينيتك كونسلنج؟ امتى مطلوب مني كطبيب اعمل جينيتك كونسلنج؟ نمبر 1، لو الام العمر بتاعها اكتر من 35 سنه وعايزه تبقى حامل. حد يعرف ليه؟ عشان البوسيبيليتي اوف كروزومال ديس اوردر انكريزنج وذ ادفانسد ماتيرنال ايج. مش بس ده، كل الامراض، كل الكروموزومال ديس اوردر بتزيد مع زياده عمر الام عن 35 سنه. صحيح بتزيد بنسبه ضئيله من 35 الى 37 او 38، انما اول ما بتعدي ال 40 بتزيد بنسبه عاليه جدا، واذا عدت ال 45 بتبقى كارثه. لو ام عمرها 45 46 47 عاوزه تعمل، بيبقى البوسيبيلتي اوف كروموزومال ديس اوردر احيانا تصل الى 1 لكل 20 او 1 لكل 18. اتفضل. كان في سؤال بيقول اكسبلين القصه دي، ليه هي بعد 35 بيزيد الريسك؟ عشان مينلي هي في المالتيبليكيشن اوف ذا دي ان اي. المالتيبليكيشن اوف ذا دي ان اي يوجوال از ديكريزد، لان الام بعد سن 35 تبدا كل الهرمونال بروسيس انسايد ذا بودي ديكلايننج، تقل، ومعاها الدي ان اي فانكشن ومعاها الميتوكوندريال فانكشن. نقص الفانكشن ده يخلي اللايبيلتي فور ميستيكس كتيره. هو لما تبقى نشط واكتف وبتجري تقع اكتر، ولا لما تبقى متلعبك وكسلان ومش قادر وهزلان وعيان تقع فين اكتر؟ والقدره على التصحيح تبقى اكتر لما تبقى سليم ولا لما تبقى عيان؟ لما تبقى سليم تبقى قادر على التصحيح اكتر. لا، في حاله بعد 35 سنه بيبقى all are decreased، وبالتالي the liability for mistakes بتبقى too much. والاب بيزيد شويه على الام ان هو عند ال 50 او اكتر من ال 50. يبقى نمبر 1 في الانديكيشن اوف كونسلنج اللي هو ادفانسد بارنترال ايج، والحمد لله الموضوع ده مش عندنا في مصر، ما حدش بيجي يستشيرك للام تحمل هي بعد 35 ولا لا. انما لو سالتك قول لها يعني سبوز ان بيبقى فيها ريسك او احمالي، اهلا وسهلا، بس تابعي مع دكتور امراض نساء عشان البوسيبيليتي بتاعت الكروموزومال ديس اوردر بتزيد شويه وخلاص. تاني سؤال، تاني انديكيشن مهم قوي قوي قوي قوي قوي يعني، وهو ده اللي احنا يعني او انا عايزكم تبقوا عارفينه قوي ومهتمين بيه جدا، اللي هو بريفيوس تشايلد ويز فاميلي هيستوري اوف 101 مالتيبل كونجنيتال ابنورماليتي. انا اسف اني ما كتبتش قبلها مالتيبل، ويز مالتيبل كونجنيتال ابنورماليتي. اتسبوز ان يكون مالتيبل، انما لو واحد عنده اكسترا فينجر مش مش محتاج ان انا اعمل والاكسترا ريم مش محتاج اعمل في كروموزوم الكونسلنج. انما لو لقيت عنده كريفت ليب وبلت وعنده ابنورمال اير، لا ده انا لازم اعمل. يبقى نمبر 1 يكون عنده مالتيبل كونجنتال انومالي. نمره 2 ان يكون ديسمورفيك فيتشر، الولد مش زي الاسر، شكله غريب اللي هو قبل الحمل، ده طفل جاي بشكل مش قادر اصنفه لسبيسيفيك كروموزومال ديس اوردر، بس غير طبيعي، ترايجونال كده هيد او ديلكو كيفاليك هيد وفرنتال بون بروترودد ونيزل بريدج ديبريزد وسمول فلينترام والماوس سمول والماندبل لارج ولا بروترودد. يعني ده اسميه ديسمورفيك فيتشر، مش ماشي مع كروموزومال ديس اوردر، بس ده مش طبيعي. تلاتة ان يكون الاسره فيها طفل منتلي تاب، خصوصا لو ما كانش معروف السبب، انكسبليند منتال تربيشن. فالانكسبليند منتال تربيشن تعوله اكتر للكروموزومال ديس اوردر من اي حاجه ثانيه. ايزوليتد بيرث ديفكت، الطفل نازل عنده سباينا بيفيدا واضح لازم ده يبقى كروموزوم، عنده منينجو مايلوسيل ما هو ده بيرث ديفكت، عنده اكزون فالوس، عنده جاستروشيزيا، عنده ميد لاين ديفكتس، مش دي كلها بيرث ديفكتس، عنده بيرفت انس، ده كله ده كروموزوم مش جزيد. ميتابوليك ديسوردر، طفل في الاسره وعنده تيروزينيمي او فينالكيتينوريا. التيروزينيمي والفينالكيتينوريا ده كروموزوم ديسوردر ولا لا؟ ردوا طبعا، دول اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. كروموزومال ابنورماليتي، واحد متشخص انه داون او كلين فلتر او في الاسره يعني خلاص انتهينا. واحد عنده سنجل جين ديسوردر زي السنجل سيل فايبروزس او اي نوع. الحقيقه الانديكيشن الثاني ده هو اهم انديكيشن بتاع الاطفال شغال فيه، ده اكتر حاجه بتاع الاطفال اللي يشتغل فيها. ثلاثه ان يكون ادلت اونست جينيتك ديزيز، بس الكانسر مش هو لوحده، مش اي كانسر. الحقيقه عندنا تو types of cancer are familial cancer. والكروموزومال analysis مهمين جدا. حد يعرف؟ ها؟ برافو عليك، هاي الأشرف بريست والتاني البريست والتاني اللوكيميا خالص تستيكولر البريست والتستيكولر والأوفيريان، الثلاثة دول هم اللي فاميليال كانسر، بمعنى انه لما يكون في حد في الاسرة عنده تستيكولر كانسر محتاج اعمل سكرينينج للميل اللي فيها، لو حد عنده بريست كانسر محتاج اعمل سكرينينج او ريجولر فولو اب للبنات اللي فيهم، لو حد عنده اوفيريان محتاج اعمل ريجولر فولو اب. يبقى التستيكولر والاوفيريان والايه والبريست كانسر، الثلاثة دول بيبقوا جينيتيكيلي انهيرتد. مش عارفين طبعا باترن عشان بس اكون واضح، يعني ما لهمش اوتوزومال ريسيسيف ولا اوتوزومال دومينانت باترن، ولكن لهم هاي انسيدنس اوف ريبيتيشن ان ذا فاميلي. سبب ايه؟ الله اعلم. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت الهانتنجتون ديزيز او الهانتنجتون كوري ديت جينيتيك ديس اوردر موجود في فاميلي بس لها جينيتيك باك جراوند. أربعة كونسانجوينيتي، طبعا لو احنا اتبعنا القاعدة دي هنعمل جينيتيك كاونسل لكل ستات مصر الكونسانجوينيتي. خمسة تراتوجين أم شغالة بتاعة اكس راي، عاملة اكس راي ولا بتاع في الفيلد بتاع الهوسبيتال وكل شوية داخل على الراديشن، دي محتاجة ان انا اعمل لها كونسلنج وافهمها الاكسبوجر ممكن يعمل ايه والكوارث اللي بتاعته ممكن تحصل ايه. لو ام عندها ميسكاريج او ابورشن كتير ريبيتد بريجننس لوس او انفيرتيليتي. في الغالب انا كنت لسه بقول لكم ان ذا موست كومن كوز اوف انفيرتيليتي اوف ابورشن ان ايجيبت از كروموزومال ديس اوردر. ذا موست كومن كوز اوف ابورشن ان ايجيبت از كروموزومال ديس اوردر. فديت لو لقيت الام مثلا 2-3 ابورشن فلازم اعمل جينيتك كونسلنج عشان اشوف اذا كان عندها عندهم في الفاميلي جينيتك بروبلم ولا لا. لو ام في اسره عندها هوس من الداون او كان اخوها داون فاتجوزت واول ما اتجوزت وحملت راحت عامله الفا فيتو بروتين ولقيناها عالي، محتاجه ولا مش محتاجه؟ محتاجه. او ترايبلت او تريبلت تيست طلع ابنورمال، او الفيتال الترا ساوند طلع مثلا لارج هيد، في احتمال يكون كروموزومال ديسوردر، او عنده اتعمل فيتال كاريوتايمنج وطلع ابنورمال، يبقى كل ده محتاج كاريوتايب. 8 الناس اخوات الاطفال اللي عندهم سيكل سيل انيميا او اخوات الاطفال اللي عندهم ثلاسيميا محتاج اعمل لهم سكرينينج، لانه زي ما جالهم احتمال يكون جاي لاخواتهم. اخر حاجه لو انا بالمصادفه البحته بعمل بحث رسالة ماجستير أو دكتوراه على الأطفال حديث الولادة وبعمل سكرينينج وفجأة لقيت طفل عنده جينيتك ديزيز، فده محتاج أعمل جينيتك كونسلينج. يبقى أنا عندي 9 إنديكيشن مهمين جدا جدا جدا للجينيتك كونسلينج. وطبعا لو في سؤال هيجي ريتن هيجي ديفينيشن أند إنديكيشن، ولو هيجي شفوي هيجي إنديكيشن indication of genetic counseling. Advanced. هو بيتعمل في ممكن تقوم بالدكتور ولا في اي معمل عادي؟ تقول يا حبيبي. هو بيتعمل ما انا لو صبرت الاخر هقول لك البريبريشن. حاضر. الانديكيشن زي ما قلنا advanced maternal age child with positive family history of multiple problem adult onset genetic disease consanguinity teratogens exposure abortion abnormal pregnancy sickle cell أو thalassemic children وآخر حاجة abnormal neonatal genetic testing بالمصادفة. الحقيقة أنا عشان هما 9 indication ويمكن تنسى 9 indication فجبت لك سلايد بأهم 3 indication. جبت لك سلايد بأهم 3 indication كل واحد حط ايده على صدره انا متاكد ان هو سرح بنسبه 50%. فشيل ايدك من على صدرك عشان ما تكملش السرحان وتفقد في الطريق. معلش انا عارف العمليه صعبه شويه انما امرها لله. في عندنا 3 انديكيشن ما لهمش حل لازم تقولهم، ما ينفعش تقول انديكيشن من غيرهم، وبالتالي لازم تبقى حافظهم صم. نمبر 1 في البري نيتال دايجنوز، انت شخصت مرض في البري نيتال دياجنوزيس لازم تعمل جينيتك كونسلنج فاثناء البريجننسي، تقول لهم بناء على الترايبل تيست ده او بناء على الالفا فيتو بروتين في احتمال ان الطفل ده يكون عنده كروزومال ديس اوردر كذا كذا كذا كذا والريسك بتاعه كذا كذا والمستقبل بتاعه كذا كذا، وتسيبهم هم احرار. ام تقول هستمر اهلا وسهلا، تقول اعمل ابورشن اهلا وسهلا، هم احرار مش شغلتك، انما شغلتك ان تنقل المعلومه بامامنا ونيوترال بالكامل. تاني جينيتك كونسلنج في منتهى الاهميه اللي هو اللايف ثريتنينج كونجنيتال انومالي، واهم لايف ثريتنينج كونجنيتال انومالي هو ايه؟ ها الامبيجا جينيتال، الامبيجا جينيتال نمره 2 الكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا، دولت اهم تو لايف ثريتنج كونديشن. واحد فيهم الطفل ممكن يعيش عمره بسكس غير السكس الطبيعي، وواحد فيهم فيتال يموت. الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا يموت، والامبيجو جينيتاليا كارثه. الصعيده هيحبوا اي امبيجو جينيتاليا يقولوا ايه مين وايت ان شاء الله تطلع حتى ايه عندها تو يوترس وتو اوفري هتقولوا هيقولوا مين هيقولوا مين وحرار لك احنا حرار يا اخي. فيبقى نمبر 1 برينيتال دياجنوزس، نمبر 2 لو الطفل اتولد بلايف ثريتنج كونجنتال انومالي، ثالث واحد بقى اللي هو ديورينج لايف في اثناء الحياه. عملت طفله جاله كونفالجنز وعملت له ستادي، وفي اثناء في اثناء الستيبس عملت له كاريوتايبنج وطلع ان هو تيرنر سيندروم. محتاج جينيتك كونسل مش محتاج؟ محتاج. ايه الهدف؟ احنا قلنا يعني ايه ديفينيشن والانديكيشن، واكدنا على ثلاثة انديكيشن ما لهمش حل، اوعى تنساهم. ليه؟ ايه الهدف؟ ايه اهمية الجينيتك كونسلنج؟ انت عايز منها ايه؟ واحد، اهم حاجة تؤسس ريسك لاب وام of having a child with a genetic condition. يبقى الهدف الاولاني تؤسس الريسك، تشوف الريسك of occurrence of a specific disease. ده اهم، ده يعني اهم هدف، اهم هدف واهم سؤال بيسأله الاب والام. يقول لك خلاص احنا راضين الحمد لله بعباس الداون اللي معانا ده، بس احنا لو هنخلف بعد كده هيجي ده هيجي عباس تاني وداون تاني ولا مش هيجي؟ فأهم سؤال هو الريسك، ريسك اوف ريكرنس. يبقى اهم هدف من القعده انك تفهمهم الريسك اوف ريكرنس في المرض اللي قدامك. مش كله هيبقى داون، طفل منتلي طارد وده كتير جدا. يجي يقول الدكتور احنا راضيين الحمد لله بالطفل اللي هو المنتلي طارد ده، بس لو الام واحنا لسه عمرنا 25 26 سنه لو الام خلفت هيجي تاني منتلي طارد ولا لا؟ فنمبر 1 تؤسس الريسك، نمبر 2 تو ادفايس الكابل الاب والام دولت اباوت الاوبشن هاو تو مانج ذات ريسك، هاو تو بريفنت ذا اوكيرنس اوف ذيس ديزيز. ازاي تمنع حدوث هذا الكلام؟ بمعنى دلوقتي بالافتراض انك عملت جالك داون، في طفل داون وعملت الايه تو ترانسلوكيشن، بس ما لقيتوش ترانسلوكيشن 21 على 21، لقيت ترانسلوكيشن 21 على 13. النسبه هنا بتوصل 60%، بس عندنا قد ايه؟ طيب ازاي يحلوا الموضوع ده؟ يعملوا ايه؟ الحمد لله ربنا حلها بالاي في اف. يعني ايه اي في اف؟ ان فيترو بالظبط حقن المهجان، ان فيترو فيرتلايزيشن. يعملوا ايه في الان فيترو فيرتلايزيشن؟ يعملوا ايه بالظبط؟ بيجيبوا السبيرم والاوفم ويلقحوا وياخدوا مثلا 10 بويضات تم تلقيحهم ويسيبوهم لغايه لما تبقى فيرتلايزد ويكون زايجوت وياخد خليه. الخليه دي اسمها ايه؟ في اول خليه بعد الفتره دي اسمها ايه؟ اسمها بلاستومير. اسمها ايه؟ بلاستومير. اسمها ايه؟ بلاستومير. ياخد البلاستومير ويدرسها ستادي العشر، ياخد سامبل من العشر. الخليه اللي فيهم نورمال يلقح، واللي فيهم داون سندروم يقول لهم يموت. مفهوم؟ يبقى نمبر 1 تؤسس الريسك، نمبر 2 تو ادفايس ذا كابل هاو تو مانج ذيس ريسك. ما يقولهمش خلاص ويسيب. اذا كان عنده حل علمي تو مانج ذيس ريسك يبقى هي هاز تو تيل ذم. ثلاثه to give the couple an accurate and the definite and the final diagnosis is available. طب available بس في ألمانيا يقول له available بس في أمريكا يقول يقول احنا عايزين عشان نشخص الطفل ده عنده ايه بالظبط عايزين تحليل بعشر تلاف جنيه في حتة الفلانية فيش مشكلة بشرط زي ما بقوله انه يكون صادق في كلامه بنسبة 100% يبقى نمبر ثلاثة to establish an accurate and clear diagnosis ادي الجول وطبعا اربعة how to manage the disease how to treat how to manage the disease يبقى اذا الجولز بتاع genetic counseling to assess the risk to deal with the risk to reach a final diagnosis and to manage this condition ادي الجولز بتاعت الجينيتيك كونسلنج الدكتور بيسالني هو فين هيحصل فين الجينيتيك كونسلنج ده الجينيتيك كونسلنج ده عباره عن تجميع يا دكتور للمعلومات الوراثيه بتاعت الكونديشن وانا هضرب مثل بالطفل اللي احنا عندنا في الحضانه عندنا في الحضانه طفل عنده ابيجا جينيتال جاي من الشرق واهله ما سموهش لغايه هو جالنا في اول 24 ساعه واهله للان لم يتم تسميته فانا كدكتور بستقبل الحاله وبعمل لها الفول انفستيجيشن اللي موجود في الكتاب بعد ما اوصل لفاينل دايجنوزس اجيب الاب والام والاخوات كمان لو كان لها اخوات كبار يقعدوا معانا في الجلسه and who wants from the family واي حد من الاسره لو حابب يقعد جدها او ستها ده حقه ان هم يطمنوا على حفيدهم مش بس الاب والام عايزين يقعدوا في الجلسه يقعدوا ونقعد في المكتب ويكون معايا كل كلمه هقولها معايا دليل عليها فهقول لهم مثلا زي الطفله اللي كانت عندنا طلع انها no uterus and no ovary and at the same time no detectable tests لا في uterus ولا في ovary ولا في detectable tests امال ايه عملنا كاريوتايبنج لما عملنا كاريوتايبنج طلعت ميل but male cell على السيل ليفل فقط على الكروموزوم but there is no function طب البني آدم ده يفطم على انه ايه على فيميل لانها if you wean this child as a male he will not be function لا هيبقى عنده بينس ولا هيخلف ما عندوش تيستس ما عندوش حاجه ده تو سيلز التو تيستيكل ار اتروفيك عباره عن فايبرس تيشو عملنا بعد كده ام ار اي على الابدومن وطلعت فايبرس ستيكس اوف فايبرس تيشو تو ستيكس اوف فايبرس تيشو طب ازاي تعملوا ميل طيب هتعملوا مين على فيميل وبعدين مش هتخلف هتبقى بس فاجينا فور ذا انتركورس وتعيش وخلاص انما مش هتبقى عندها قدره على انها تخلف لان مفيش يوترس طب ممكن تبقى في ميل عندما تدخل في سن البيرود والادوليسنس اديها سكس هرمون بتاعت الفيميل انما ما تقدرش تبقى ميل ممكن يطلع بقى بالبريست وبتاع مش عارف ايه وكل حاجه وصوتها يتحسن وكل وتبقى الشكل في ميل انما ما ينفعش ان انا اعمل وين وديها السكس هرمون بتاعت الميل ما ينفعش لانه هيطلع هيل بس ما عندوش القدره انه يبقى ميل ولذلك كل الجراحات وكل الكتب بتقول it is much better to wean the ambiguous genitalia to a female not to a male even if he is a ميل على مستوى السيل ليفل، هو مستوى الكروموزوم بس ميل، انما هو لم يصل الى انه يبقى عنده تيستس وعنده البقيه مانيفستيشن. يبقى اذا الجينيتك كاونسلنج عشان تتم لازما ادي اول خطوه اهي بتواحد بروفايدنج اكيوريت انفورميشن تو ذا فاميلي. ما ينفعش تقول كلام ما يعني، ما ينفعش تقول الكلام داوتفول، لازم أن تكون انت وزمايلك بتوع الجينيتكس يكون وصلتوا الكلام فاينل وتختاروا احسن واحد يستطيع ان هو يقنع الاهل بالموضوع يقعد معاهم، مش الجروب كله مش هيقعد. اتنين، تاخد كيرفل هيستوري من الفاميلي وتسم لهم الفاميلي بديجري ويكونوا 3 جينيريشن، الجد والجده من نمه الاب ومن نمه الام وبعدين الاب والام وبعدين الجينيريشن الاولاد كام افكتد وكام نوت افكتد. يبقى لازما 3 ديجري. وبعدين جادرنج انفورميشن من الهوسبيتال من الريكوردز من اي حتى على النت، تدي دوكيمنت على كلامك للاب والام وتعمل لهم ريفيو لاب ديت ميديكال اند لاب اند جينيتك انفورميشن كونسيرنينج ذا ديسوردر. ادي معنى الجينيتك كونسلنج. بتعمل كومبليت فيزيكال اكزامينشن للطفل، بتعمل كومبليت جينيتك ستادي باللي افيلبل عندك ومتيسر، واند انفورم ذا فادر او المذر او الفاميلي عن الافيلبل سبورت جروب في يعني مثلا الداون، معروف ان في حاجه اسمها داون جروب، سلاسيميك في حاجه اسمها سلاسيميك جروب، سيكل سيل في حاجه اسمها سيكل سيل جروب وهكذا. وتديهم اسماء بالمواقع الوراثيه اللي ممكن تساعدهم في هذا الكلام. لما تيجي بقى تقعد بتروح جايب ورقه زي دي وبتبقى حاطط فيها العشر ايتم اللي انا كاتبهم دول، تروح كاتب ايه الكونديشن ده، ايه مثلا امبيجا جينيتاليا، الدياجنوزس ميل، انا بقول الكلام ده وبطبقه على الحال، ناتشرال هيستوري اوف ذا كونديشن ان هي جات لنا ان ذا فيرست داي اوف لايف، الجينيتك اسبيكت اوف ذا كونديشن انها ميل اون ذا سيل ليفل اونلي وذاوت فانكشن، ما هياش ما عندهاش هرمونات، الريسك اوف ريكيرنس مفيش، ممكن ما تتكررش لانها الامبيجو جينيتاليا مفيش فيها ريسك اوف ريكيرنس لانها عباره عن حاجه اسمها موزايسيزم، هناخدها في الاتيبيكال باتن، حاجه اسمها موزايسيزم. موزايسيزم يعني ايه؟ لخبطه كده. بعدين برينيتال دياجنوزس، ايوه في برينيتال دياجنوزس ان انا اقيس السكس هرمون في البرينيتال لايف، الثيرابي اند ريفيرال اقول لهم والله ممكن نعمل لها ويننج على الفيميل بس مش هتخلف، ولو عملناها ويننج على الميل لا هتخلف ولا هتعيش. اقول كده، اقول الكلام اللي واصل اليه. وبعدين يعني اذا في مقدره ان جايه من عند فلان او هي في قريه فلان وفلان ده انا اعرفه، اقول له لو سمحت خد بالك من الناس دولت وحاول تساعده. ادي الجينيتك كونسلنج، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه من هذا الكلام الصعب شويه. انا اسف، ان شاء الله نتقابل يوم السبت ان شاء الله.